إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بأموال وبنين، اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم الله إياها، فالرزق منه وكل شيء صائر إليه. لقد أخرجكم الله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر الله لكم الرزق فأعطاكم ما ليس في حسابكم، فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة، أدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتزكوا نفوسكم، واحذروا الشح والبخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أيها الإخوة، إن أعظم ما أوجب الله في المال وأحقه بالرعاية تلك الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام، التي قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وجاء في فضلها ما يوجب للإنسان أن يبادر إليها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وقال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الزكاة، بل أن الصدقة لا تنقص المال، أما منعها فقد جاء فيه وعيد شديد. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وليس معنى الكنز أن يدفن المال في الأرض، بل إن معنى الكنز أن يبخل الإنسان بما يجب عليه في ماله من زكاة أو غيرها، أما ما أدي الواجب فيه فليس بكنز ولو كان في قعر الآبار، وما لم يؤد الواجب فيه فهو كنز وإن كان على قمم الجبال. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير الآية الأولى: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع الأقرع هو الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها، فيمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. أخرجه البخاري. أما الآية الثانية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أخرجه مسلم. وحق المال هو الزكاة، كما قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فيا عباد الله، يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبروني ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها؟ ما فائدتها؟ إنها تكون نقمة عليكم وثمرتها لغيركم، إنكم لا تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا، فكيف تتصورون أنكم تصبرون على نار الآخرة؟ أيها الإخوة، إنك إذا منعت الواجب في مالك فإنه سوف يورث من بعدك إن بقي، أو تفقده في الدنيا إن هلك. فاتق الله أيها المسلم، أدِّ زكاة المال، حاسب نفسك محاسبة الإنسان الشحيح، حتى لا تبقي شيئا لا تخرج زكاته. أدوا زكاتكم طيبة بها نفوسكم، واعلموا أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما، فتجب في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت دنانير أو دراهم، يعني جنيهات أو ريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة لللبس أو للبيع أو للتأجير. فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث قال في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر، قال: رواه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شاهدين آخرين. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز: إنه صحيح. وعلى هذا فلا حجة لقول بعض العلماء إن الزكاة لا تجب في الحلي، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعلى هذا كثير من العلماء، بل ربما نقول أكثر العلماء، لأن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وغالب المسلمين في العصور الوسطى كانوا على هذا المذهب، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فليس هذا القول بغريب من أقوال العلماء حتى يتشكك بعض الناس فيه، وإذا كان هذا موضع خلاف فإن الرجوع في ذلك إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا. قال بعضهم: إن وزن 20 مثقالا 11 جنيها و3 أسباع جنيه. وقيل إنه 85 جراما، وهذا أدق وهو أحوط أيضا. فما كان دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. ونصاب الفضة وزن 56 ريالا سعوديا، فما دون ذلك لا زكاة فيه. وهذا من تيسير الله عز وجل أنه لم يوجب جل وعلا لم يوجب الزكاة إلا فيما يحتملها، وأما ما كان قليلا فإنه لا زكاة فيه. ومع ذلك فإن مقدار الزكاة في الذهب والفضة ليس جزءا كبيرا، وإنما هو ربع العشر، أي واحد من 40. وأما الأوراق النقدية فمن المعلوم أنها ليست ذهبا ولا فضة، ولكن الناس يتعاملون بها عوضا عن النقود من الذهب والفضة. وعلى هذا فإذا بلغت ما يساوي 56 ريالا سعوديا فإنها قد بلغت النصاب فتجب فيها الزكاة. وهذا يختلف بحسب غلاء الفضة ورخصها. وأما الديون، الديون التي للإنسان فإنها على نوعين: النوع الأول أن تكون على معسر أو مماطل لا يمكنك مطالبته، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست في يدك وليس لك قدرة على استخراجها من صاحبها، لأن الفقير لا يجوز لك أن تطالبه بما في ذمته، والمماطل الذي لا تمكنك مطالبته لا يمكنك أن تحصل على حقك منه. وعلى هذا فما كان من هذا النوع من الديون فإنه لا زكاة فيه. ولكن إذا قبضته فهل تبتدئ به حولا أو تزكيه من حين أن تقبضه؟ على قولين للعلماء، والاحتياط أن تزكيه من حين أن تقبضه إذا كان قد مضى عليه سنة أو أكثر. فمثلا إذا كان لك دين على فقير بقي في ذمته 10 سنوات ثم قبضته فإنك لا تزكي إلا مرة واحدة فقط، وهي سنة القبض. أما النوع الثاني من الديون فهي الديون التي على الأغنياء الباذلين أو المماطلين الذين يمكنك مطالبتهم، فهذه فيها الزكاة كل عام مع مالك. ولكن إن شئت فأخرج الزكاة مع مالك من أجل أن تبرأ ذمتك، ومن أجل أن لا تكون دينا عليك إن مت قبل قبضها، وإن شئت أبقيتها حتى تستلمها ثم تؤدي زكاتها لما مضى. فإذا كان لك دين على غني باذل وبقي في ذمته 10 سنوات فإن شئت فأخرج زكاة هذا الدين مع مالك، وإن شئت أخر زكاته حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لكل 10 سنوات. وأما عروض التجارة فعروض التجارة كل ما أعده مالكه للتكسب وانتظار الربح من عقار وأثاث وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغيرها، فتجب فيها الزكاة، ويعتبر ذلك في قيمتها، تخرج ربع عشر القيمة عند وجوب الزكاة، سواء كانت أي القيمة مثل الثمن الذي اشتريتها به أو أقل أو أكثر. فإذا كان الإنسان يتكسب بالبيع والشراء في العقارات واشترى عقارا 100,000 وكان عند وجوب الزكاة لا يساوي إلا 50,000 فلا زكاة عليه إلا في 50,000 فقط. وإذا اشترى هذا العقار 50,000 وصار عند وجوب الزكاة يساوي 100,000 فإنه يزكي 100,000، لأن العبرة بقيمة عروض التجارة وقت وجوب الزكاة. ومن كان عنده عقار أعده للسكنى فإنه لا زكاة فيه، فإن طابت نفسه منه وعرضه للبيع فلا زكاة فيه أيضا، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا قبضها وتمت الحول. وكذلك من منح أرضا وبقيت عنده واستغنى عنها ثم أراد أن يبيعها وعرضها للبيع فلا زكاة فيها، لأن هذا ليس تاجر عقارات، وإنما يريد أن يبيع من عقاراته ما لا يحتاجه، وهذا لا ليس فيه الزكاة إلا في ثمنه إذا تم عليه الحول. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا من تيسير الله عز وجل، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فإنه لا زكاة فيه، ولو مات المالك قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه، وإنما تكون الزكاة على الوارث يبتدئ حولا من حين موت المورث. وإذا كان الإنسان يبيع ويشتري في السلع، فاشترى سلعة قبل تمام الحول بشهر واحد أو أقل، فإنه يزكيها مع ماله، لأن عروض التجارة عروض تتبادل، والعبرة بقيمتها. وما توهمه بعض الناس أنه إذا اشترى عروض تجارة ولم يتم عليه الحول فإنه لا يزكيه، فهذا خطأ، لأن عروض التجارة ينبني بعضها على بعض. وأما الأجرة فالأجرة ليس فيها زكاة حتى تقبض، وإذا قبضت زكاها إن كان قد تم لها حول، وقيل يزكيها مطلقا لأنها بمنزلة الثمرة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أحوط. وإذا كان الشخص يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول، وإذا كان يشق عليه ملاحظة ذلك وأراد أن يزكي الجميع في شهر واحد فإن ذلك لا بأس به، فما تم حوله فقد زكي في وقت الوجوب، وما لم يتم فإن زكاته تكون معجلة ولا بأس بتعجيل الزكاة. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واحرصوا على معرفة أحكام زكاة أموالكم، وأدوها طيبة بها نفوسكم، وابتغوا بها الأجر من الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللهم إنا نسألك أن تزكي نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على أداء زكاة أموالنا وعلى أداء كل ما يجب علينا في أموالنا حتى نسلم من الشح ونكون من عداد الكرماء ونبتغي بذلك فضل الله، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة المسلمون أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فأقيموا فرائض الله ولا تعتدوا حدود الله. وقد فرض الله تعالى الزكاة على في أموالكم، وأمركم بل فرض عليكم أن تؤدوها في أقسام 8 لا تجزئ في غير هذه الأقسام، فقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبين الله تعالى أن أداء الزكاة لهؤلاء الأصناف فريضة، وأنها مبنية على علم وحكمة، فالله تعالى أعلم بمن يستحق الزكاة، وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. ولنتكلم على بعض هذه الأصناف. الفقراء، قال العلماء: الفقراء أشد حاجة من المساكين إذا ذكروا جميعا، يعني إذا ذكروا في النصوص فقيل فقراء ومساكين فالفقير أشد حاجة، وهو الذي ليس وهو الذي لا يملك إلا أقل من نصف كفايته وكفاية عائلته، حتى وإن كان عنده راتب لكن هذا الراتب لا يكفيه فإنه يعد فقيرا. مثال ذلك لو قدرنا أن رجلا من الناس عند راتبه 2000 ولكن نفقته على عائلته 5000 في الشهر لأن عنده عائلة كبيرة، فهذا يعتبر فقيرا لأنه لا يملك نصف كفايته. وأما المسكين فهو الذي يملك دون الكفاية وفوق النصف أو النصف، هذا هو المسكين. فإذا قدرنا أن شخصا ليس عنده مال ولكنه موظف ووظيفته 3000 ريال ولكن نفقته 5000 ريال لكثرة عائلته فإنه يستحق الزكاة، ولكن يعطى بقدر حاجته، أي يعطى عطاء لا يزيد على 2000 في الشهر. فمثلا إذا كان راتبه 3000 ونفقته 5000 فإنه يعطى 24000 في السنة لأنه يحتاج كل شهر إلى 2000. والمراد بذلك الفقير حقيقة، أما الإنسان المسرف المبذر الذي يتخبط في المال فإن هذا ليس بفقير، بل هو سفيه في الواقع لأنه يتخبط في مال الله بغير حق. ويوجد بعض الناس عنده راتب كبير يبلغ إلى 7000 أو أكثر لكنه أخرق لا يعرف يتصرف، فمثل هذا ينبغي أن ينصح ويخوف من الله عز وجل ويبين له أن الإسراف لا يحبه الله. أما الغارمون فالغارمون هم المدينون، أي الذين عليهم ديون للناس، والمراد بالدين هنا ما ثبت في الذمة من مال سواء كان قرضا أو ثمن ببيع أو أجرة عقار أو غير ذلك. فمن كان عليه دين ولا يستطيع وفاءه فإنه يقضى دينه من الزكاة. ولك في هذا طريقان: الطريق الأول أن تعطي المدين فيوفي بنفسه، والطريق الثاني أن تذهب إلى طالبه وتعطيه وتقول هذا من دين فلان الذي لك عليه. ولكن أيهما أحسن؟ أقول إذا كان المدين ممن يخاف الله وممن هو حريص على إبراء ذمته فأعطه هو ليوفي حتى لا تخجله. أما إذا كنت تخشى إن أعطيته لقضاء دينه أن يصرفه في غير ذلك فلا تعطه هو، ولكن أعطه من يطلبه لأن ذلك هو الأولى والأحسن. بل لو قيل إنك إذا علمت أن هذا الرجل إذا أعطيته لوفاء دينه لم يوفه بل لعب به، لو قيل إنه لا يجزئك في هذه الحال إلا أن تسلمه إلى دائنه الذي يطلبه لكان هذا القول له وجه. أيها الإخوة، إن الزكاة على القريب أفضل من الزكاة على البعيد إذا كان أهلا لها وإذا كان لا تجب عليك نفقته، أما إذا لم يكن أهلا لها فلا تعطه، وأما إذا كانت تجب عليك نفقته فإن الواجب عليك أن تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة. وعلى هذا فإذا كان لك قريب عليه غرم، أي عليه دين، وحاله طيبة بالنسبة للأكل والشرب والسكن والكسوة ولكنه لا يستطيع وفاء دينه فلا بأس أن تقضي دينه من زكاتك حتى ولو كان أخاك أو أباك أو ابنك أو أمك أو جدتك، وذلك لأنه لا يجب على الإنسان أن يقضي الدين عن والده أو ولده أو أمه أو جدته، وإذا كان لا يجب عليه فقضاه من زكاته فإنه لا حرج عليه. وأقول إنه لا يجب لأن لا ليس معنى ذلك أنه ليس من البر أن تقضي دينهما إذا كنت قادرا، بل إن من البر أن تقضي دينهما إذا أن تقضي دينهما إذا كنت قادرا وهما عاجزان. ولكنه ليس من البر الواجب إلا أن يلحقهما ضرر في ذلك، فإن الضرر يجب رفعه عن الوالدين بقدر الإمكان. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم واجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين، حتى ترضى عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم بذلك أن تنزل على الروس بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم البلاء، وألق بينهم العداوة والبغضاء، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. اللهم أسل طرقاتهم ومكاتبهم ومتاجرهم بدمائهم بأيديهم يا رب العالمين. اللهم فرق جموعهم، واهزم جنودهم، وشتت شملهم، وأفسد أمرهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم أشمت بهم الأعداء، وأنزل بهم البلاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم قد استكبروا في الأرض وعتوا فسادا، اللهم فأذقهم بعد العز ذلا، وبعد القوة ضعفا، وبعد الاستكبار هوانا يا رب العالمين. اللهم واكتم مثل ذلك للصلب المعتدين الغادرين الخائنين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في الشيشان وفي البوسنة والهرسك. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم امنحهم رقابهم، وأورثهم ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا ترد دعاءنا بسوء أفعالنا، وعاملنا بالعفو والمغفرة والرضوان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.